تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التهنية من مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال يوم 29 من آب الماضي. تقدم مرسلها بالتهاني إلى سيادة كيم جونغ بمناسبة عيد تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتمنى للشعب الكوري تقدما وازدهارا من صميم قلبه.